وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليك عن الشيخ محمد، اللهم صل على النبي. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت الله وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وبنات عماتك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم كي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقنا في السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك كدحاها صدق الله